طيب أعمال كثير. المهم والعصر، العصر ما هو العصر؟ العصر يرد على أكثر من 7 معاني. طيب ما هي معاني العصر؟ أولا يطلق العصر ويراد به آخر النهار، ومنه سمي صلاة العصر صلاة العصر العشي. ويطلق العصر ويراد به أول النهار وآخرة، فالنهار عصر والليل عصر. ويطلق العصر ويراد به العمر كله. عصر الإمام مالك عمره، عصر النبي صلى الله عليه وسلم، عصر الخلفاء. وقد يراد بالعصر المتناسبين والمتناسقين في شيء واحد، مثلا العمر الواحد عصر، هذا من عصر أبوك وهذا من عصر ولدك. وقد يطلق العصر ويراد به الزمان كله، وقد يراد العصر يطلق العصر ويراد به عصر أمة من الأمم. عصر نوح عليه السلام، عصر إبراهيم عليه السلام، عصر موسى عليه السلام، عصر نوح عليه السلام، أي أمته. ويكون العصر هنا هو عصر أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهو أفضل العصور. إذا ما الفرق بين القرن والعصر؟ القرن جزء من العصر. خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. إذن هذه الأمة كلها عصر واحد، وفي العصر قرون. وخير قرون العصر عصر النبي صلى الله عليه وسلم، والقرون الثلاثة: القرن الأول والقرن الثاني والقرن الثالث. ولو كانت العصور محددة بوقت، لكن أطلقت والعصر والألف واللام قبل كلمة العصر دلت على الاستغراق، وهو استغراق الجنسي، فدخل فيه جميع ما يطلق عليه عصر. دخل الزمان، ودخل أيضا الإنسان، ودخلت الأمة كلها في كلمة العصر. وهذا القسم بالزمان يدل على أهميته، فالإنسان قيمته زمانه. أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر، نعمركم ليالي ونعمركم أيام وأسابيع وشهور وأعوام، كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. وللإنسان عصور داخل عصره: عصر الطفولة، عصر المراهقة، عصر الشباب، عصر الرجولة، عصر الكهولة، عصر الشيخوخة، عصر الهرم. عصور داخل عصر واحد. طيب العصر نعمة كبرى يسأل عنها الإنسان يوم القيامة: لن تزول قدم عبد الصراط يوم القيامة حتى يسأل عن 4: عن عمره فيما أفناه عصر، عن شبابه فيما أبلاه عصر، عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه عصر الغنى عصر، عن علمه ماذا عمل به عصر التعلم والتعليم والعلم إلى آخره. إذن العصر شمل كل هذا. والعصر، طيب لماذا سورة العصر جاءت بعد سورة الهاكم التكاثر؟ ما العلاقة بين السورتين؟ الهاكم التكاثر بالأموال والأولاد في العصر الذي عشتم فيه عن أن تذكروا الله فيه، فأصبح الإلهاء والانشغال داخل العصر، أصبح ذلك الذي التهى بماله وولده خاسر، بينما ذلك الذي انشغل بربه وعبادة ربه مفلح. وضد الخسران الفلاح، وأصبح الناس قسمين: من يقتل الوقت ويقتله الوقت، ومن يحيي الوقت ويحييه الوقت، فأيهما خير، القاتل والمقتول أو الحي والمحيي؟ عبارة سائدة عند كثير من الناس، خلونا نقتل الوقت، ويقول لك الوقت كالسيف، إن لم تقتله قتلك. طيب، هو الوقت لا يقتل والوقت لا يقتل، الوقت يسري ويجري، والإنسان إن كان عاقلا تسابق مع وقته وتسارع مع وقته، ولا يفوت لحظة من لحظات وقته من غير أن يعمرها بما يرضي ربه جل جلاله. الوقت ظروف ينزلها الله عز وجل لتعمر، إما بما يرضي الله فيعمر ذلك المعمر بما يريد الله عز وجل من خير، أولم نعمركم، أو لا تعمر فيخرج الظرف فارغا لا شيء فيه، أو تعمر بما يسخط الله. هي ظروف. نحن الآن في الساعة كم؟ سابعة. هذه الساعة أنتم بفضل الله عمرتموها بالذكر، جلوس في مسجد تستمعون ذكر الله، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، هذا تعمير لهذه الساعة. في هذه الساعة آخرون يغنون، وآخرون ربما في معصية، وآخرون ربما في طاعة أخرى يطوفون، أو آخرون يتصدقون، وآخرون يجاهدون يقاتلون في سبيل الله. إذن أصبحت هذه الساعة معمرة بعدة أعمال في نفس الوقت، من تلك الأعمال ما هو صالح يرضي الله عز وجل، ومنها ما هو فاسد يغضب الله عز وجل. وبعض الناس نايم لم يعمل شيئا، فانتهت عليه الساعة فارغة لم يجعل فيها شيء. إذن العصر وهو العمر سر الربح وسر الخسارة. بعض علماء أوروبا عمل ميزان، قال ميزان النجاح، أطلق عليه عنوان ميزان النجاح، قال نجاحك على قدر الاستفادة من وقتك، وفشلك على قدر عدم الاستفادة من وقتك، وحتى تستفيد من وقتك قدر للثانية ثمنا، اجعل الوقت فلوس. طيب الساعة كم دقيقة؟ 60 دقيقة. طيب قيمة الدقيقة عندك كم؟ فإذا قلنا الدقيقة عندك تساوي ريال، كم تساوي الساعة؟ 60 ريال. إذا قلنا الدقيقة عندك تساوي 10، كم تساوي الساعة؟ 600، صح؟ طيب إذا قلنا الدقيقة تساوي 100 ريال، كم تساوي الساعة؟ 6000. طيب إذا الدقيقة تساوي 1000 ريال، كم تساوي الساعة؟ 60000. طيب إذا الدقيقة تساوي 1000000، كم تساوي الساعة؟ 60 مليون. طيب لو واحد خسر 60 مليون قديش يغضب؟ فأكثر الناس غضب على ضياع الوقت، أكثرهم حرص على الوقت وأكثرهم عقل. أما اللي ضيع عليه ساعة ساعتين، هذا ساعته دقيقته لا تساوي شيء. لولا الوقت بعد توفيق الله ما وجد عالم، لأن العالم لو لم يجد وقت يتعلم ما كان عالما، ولا وجد تاجر ولا غني، لأنه لو لم يكن هناك وقت ما كانت هناك تجارة ولا مال، ولا ما وجد قائد، ولا ما وجد ناجح في أي مجال من المجالات، لأن سر النجاح الاستفادة من الوقت. أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر. طيب الآن عندنا ساعة من الزمن، هذه الساعة نريد نعمرها، نعبيها، نعتبر أنها ظرف ونعمرها، نملأها. ما هو أفضل شيء نملأ به هذه الساعة؟ أصبحت الأشياء عندنا قسمين، أشياء محدودة الصلاحية لها تاريخ وتنتهي، وأشياء لا تنتهي. عندك الذهب لا تنتهي صلاحيته على طول، وعندك ممكن تأخذ حاجة مصنعة لها تاريخ، عصير ينتهي، أو حاجة تنتهي، أو دواء له تاريخ ينتهي. فمن عمر هذا الظرف بشيء له تاريخ ينتهي، إذا انتهى التاريخ أصبح خاسرا، لم يستفد من هذا الظرف أبدا. ومن عمر هذا الظرف بشيء قابل في كل وقت ولا ينتهي تاريخه ومطلوب في كل وقت، كان فالح، كان ناجح، والله لا بلى. أصبح تفاوت الناس في الخسارة والنجاح على قدر تفاوتهم فيما ملأوا به أوقاتهم. واحد أخذ ساعة يضحك، كك كك كك كك، انتهت ساعة ويضحك، إيش استفاد؟ ضحك. الثاني يبكي وانتهت ساعة ويبكي، طيب هذا ضحك وهذا بكى، إيش عندهم؟ قدموا شيء؟ لا يعتبر هذا شيئا إلا إذا كان قبله نية. طيب جاءت النية، دخلت قبل البكاء فجعلته بكاء من خشية الله، إذن هذه الساعة سيمنع هذا الرجل بسببها من النار. عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، إنما الأعمال بالنيات. الثاني ضحك من فضل الله، وضحك شكرا لله، فتبسم ضاحكا من قولها وقال: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. ضحك في وجه أخي المسلم، تبسم في وجهه حتى يدخل السرور عليه، إنما الأعمال بالنيات. فإذا جاءت النية قبل أي عمل ولو كان عاديا، صرفت النية ذلك العمل إلى عمل صالح إن كانت النية صالحة، أو إلى عمل غير صالح كانت النية غير صالحة. والعصر، إن الإنسان لفي خسر. طيب من هو الإنسان الذي في خسر؟ هل هو كل إنسان؟ نعم، كل إنسان خاسر. معقولة؟ نعم، كل إنسان خاسر، كل إنسان الأصل أنه خاسر. لماذا؟ لأنه أعطيك مثال، أفرض أننا فتحنا سوق وأعطينا لكل واحد دكان، قلنا خذ دكان رقم كذا وهذا المفتاح، عندكم سنة، هذا رأس المال وهذا الدكان، افتح من الساعة الفلانية الساعة الفلانية واستقبل الزبائن وبيع واشتري، وبعد سنة الأرباح لك ورأس المال يرجع. واحد قال: ما دام عندي رأس المال والدكان وسنة طويلة، خليني أنا بعد آكل وأشرب وأرتاح وأنام وبعدين فتح الدكان. قاعد يأكل في رأس المال والدكان مسكر، وأكل رأس المال وانتهى العام. طيب وين رأس المال؟ أكلته، أكيد ما في ربح، هذا مجرم ولا لا؟ هذا ينبغي أن يرد رأس المال أو يعاقب. لن يستطيع رد رأس المال، إذن العقاب ينتظره. الثاني قال: أبد، ما دام سنة مو بس رأس المال، بنرجع رأس المال ومثله ومثله ومثله. بدأ يشتغل، زاد وقت الدوام ليلا ونهارا، بيع وشراء، ويخرج حتى خارج الدكان يبيع برا ويسوق، وحتى الناس اللي حوله صار يبيع لهم ويشتري منهم، وحرك السوق كله وفتح سوق ثاني خاص به، وانتهت السنة. رأس المال خذ، عندي مثله 10 مرات، تستاهل، ورأس المال لك بعد. هذا مفلح والثاني خاسر. الوقت هو الوقت، سنة رأس المال هو رأس المال، بس هذا عاقل استفاد من الوقت، وهذا غير عاقل لم يستفد من الوقت. واحد يقول لك والله أنت كم عمرك الآن؟ شاب قال أنا عمري 20 سنة. طيب كم تحفظ من القرآن؟ والله ما أحفظ إلا كم سورة. كم سورة؟ ما لقيت وقت تحفظ؟ والله لقيت بس انشغلت. طيب الثاني كم عمره؟ والله عمري 10 سنوات. كم تحفظ؟ الحمد لله أحفظ القرآن كاملا. زين، 10 سنوات يحفظ القرآن كاملا، 20 سنة ما يحفظ. طيب كم عمرك؟ 30 سنة. كم تحفظ القرآن؟ شوي. كم عمرك؟ 30 سنة. كم تحفظ القرآن كله وكتب السنة كلها والفقه و و و و إلى آخره؟ طيب إيش العمر؟ نفس العمر ونفس العمر، 30-30، هذا عالم وهذا جاهل، 30-30، هذا غني وهذا فقير. العبرة أن هذا استفاد من وقته وحدد هدف ولم يفوت أي دقيقة، والثاني لم يحدد هدف ومر عليه الزمن ولم ينتبه إلا بعد ما وصل 40 سنة. إنسان في غمرة، فإذا وصل 40 يفيق. قال الله عز وجل: حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك. هذا عاقل، لأن محطة 40 محطة انتقال من عمر ماضي إلى عمر مستقبل. من لم يتغير حاله في 40 فمتى يتغير حاله؟ لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كان وهو صغير عمره 5 سنوات يحمل لوحة وقت لعب الأطفال، فالأطفال يلعبون هو عنده اللوح نصفه فيه القرآن ونصفه فيه الحديث. ومر أحد الكبار السن فوجد الأطفال يلعبون وشيخ الإسلام ابن تيمية طفل عمره 5 سنوات جالس في طرف يقرأ. قال: يا غلام، هو كان يتيم أبوه ميت وما عنده إلا أمه اللي ربته، قال: يا غلام لما لا تلعب مع الصبيان؟ قال: ما خلقت للعب. طفل عمره 5 سنوات يقول: ما خلقت للعب. قال: أتحفظ القرآن؟ قال: نعم. أتحفظ الحديث؟ قال: أحفظ منه. فسأل فوجده يحفظ القرآن ويحفظ من الحديث وهو لسه لم يصل 10 سنوات. احنا عندنا مثل يقول: الشوكة، تعرف الشوكة التي تكون في الشجرة، من بدايتها حادة، من أول ما تخرج حادة وتكبر هي حادة. فالإنسان من صغره تتبين شخصيته، لكن ليس معنى ذلك أن يبقى الإنسان يقول: والله الصغر راح علي وما عاد يمكن يصير عالم، ما عاد يمكن يصير طبيب. لا والله، صحابة عن بكرة أبيهم أغلبهم لأهل كان ما فوق 30، ثم بعد ذلك الجيل اللي جاء بعد ذلك ما تحت 40. لكن الجيل الأول أبو بكر، عثمان، الجيل الأول السابقون للإسلام، هؤلاء كانوا كبار من عصر النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا حول 40، والنبي صلى الله عليه وسلم نفسه بدأ العلم وعمره 40 سنة، ولكن مع ذلك خلال 23 سنة هو أعلم خلق الله. فلا بد الواحد ما يكبر على العلم ولا يكبر على العمل. ومن هنا الله عز وجل يقول: والعصر إن الإنسان لفي خسر. طيب ليش قال الإنسان لفي خسر؟ في فرق بين في خسر وعلى خسر. ما الفرق بين على خسر وفي خسر؟ لما ذكر الهداية ما قال في هداية، قال: أولئك على هدى من ربهم. ولما ذكر الخسارة قال: في خسر. طيب كلمة على وكلمة في بينهم فرق؟ نعم. عندما يقول فلان على السيارة وفلان في السيارة، فلان على البيت وفلان في البيت، هل هذا واحد؟ هل المعنى سواء؟ فيه أي دخل فيه فاحتواه، عليه على عليه. فلما كان الموضوع هداية قال على هدى، أي الهدى هم علوا عليه وعلى بهم، فأصبح الهدى كالمركب يحملهم. وأما الخسارة قال في خسر، أي أغلق عليهم في الخسر فاحتواهم الخسر من كل مكان، فوقهم وتحتهم ويمينهم وشمالهم، فلا يرون إلا الخسر. بينما الذي على الهدى على فوق الهدى حتى أصبح الهدى كالمطية تحته يحمله حيث شاء، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. حول على ومفلحون، وهنا والعصر، إن الإنسان لفي خسر، والخسارة ضد الفلاح. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، في صلاتهم خاشعون، احتوتهم الصلاة. بينما أولئك والعصر، إن الإنسان الذي خسر لأنه لم يصلي، لم يتعرف على الله فيصلي لله، لم يتعرف على الله فيزكي في سبيل الله، لم يتعرف على الله فيصوم لله، لم يقل بلسان حاله ومقاله قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. طبعا العرب إذا أرادوا أن يؤكدوا خبر يؤكدوه بأحد المؤكدات، القسم مؤكد، إن تؤكد، لام التوكيد يؤكد. طيب شوف المؤكدات على هذا الخبر، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر قسم مؤكد، إن أداة التوكيد، الإنسان لا، لام القسم ولام التوكيد، لفي خسر. إذن هذا الخبر مؤكد، أولا لأنه كلام الله وكلام الله ما يحتاج قسم، ثانيا جاءت كل المؤكدات معه، إن الإنسان لفي خسر. طيب هل هذا الخسر الذي فيه الإنسان يمكن يخرج منه ولا لا؟ ممكن يخرج. طيب ما هو سبيل الخروج من هذه الخسارة؟ أول سبيل للخروج من الخسارة هو الإيمان. طيب لماذا قال الإيمان ولم يقل الإسلام؟ الإسلام لا يخرج من الخسارة إلا إذا كان معه إيمان. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. الإسلام أعمال ظاهرة والإيمان في القلب، هم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يشهد إنك لرسوله، والله يعلم إن المنافقين لكاذبون. طيب وين الكذب؟ أليس رسول الله؟ بلى. أليس الله يشهد أنه رسوله؟ بلى. طيب فين الكذب؟ هل كذبوا فيما قالوا؟ يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، قلوبهم تقول لست رسول الله، ونحن نمزح، نحن نستهزئ بك. إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، فماذا يقول الله؟ وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض، فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. ما عندهم إلا الكذب. وكثير الآن من الناس يكذب، يقول إن مسلم مؤمن وإذا خلى بحرمات الله انتهك، يصلي أمام الناس وإذا كان وحده ما يصلي، إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. لكن المؤمن حقيقي ذاك الذي يصلي حتى الوحده، وأفضل وقت عنده يوم يكون وحده، ما عنده إلا هو وربه سبحانه وتعالى. في سواد الليل والناس قد ناموا تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يدعون ربهم خوفا وطمعا، خوفا منه وطمعا فيه، ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. والعصر إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا. طيب هنا سؤال، الإنسان في خسر، طيب لماذا ما قال إلا الذي آمن؟ ليش قال الذين، وليش قال الإنسان وما قال الناس؟ ما قال والعصر إن الناس لفي خسر إلا الذين، لأن الناس اسم جمع والذين جمع، لكن الإنسان مفرد مفروض يكون إلا الذي. لكن ربنا سبحانه وتعالى يبين لنا أن الإيمان لا يحصل للمفرد لوحده، الإيمان لا بد له من الجماعة. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، لأن الصدق يولد الصدق، والدخول مع الصادقين يتولد منه الصدق، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه. لما جاء للغفلة قال من أغفلنا قلبه، ولما جاء للهداية والصلاح قال اصبر نفسك مع الذين، الذين جماعة. حذيفة بن اليمان رضي الله عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال قال يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر، يعني قبل الإسلام كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ يعني هل بعد هذا الإسلام شر كفر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم بعده شر. قلت فهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم وفيه دخن، مو صافي فيه دخن شوي. قال حذيفة وما دخنه؟ قال قوم من أمتي تعرف منهم وتنكر أفعالهم أقوالهم، في شيء معروف من الدين وفي شيء لك عليه تنكر، ما من الدين هذا، فين جابوا هنا؟ من أين أتوا به؟ تعرف منهم وتنكر. قال حذيفة فقلت فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت صفهم لنا يا رسول الله، إيش شكلهم؟ قال هم من جلدتنا عرب، ويتكلمون بألسنتنا باللسان العربي، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. دعاة على أبواب جهنم، دعاة قومية عربية، نحن العرب، الإسلام لا يفرق بين عربي وعجمي، ناس سواسية كأسنان المشط، بلال بن رباح الحبشي، صهيب الرومي، سلمان الفارسي، عمر بن الخطاب القرشي، ساوى الإسلام بينهم. أما يجيلك الدعوة للقومية العربية والبعث العربي، وإيش نفعنا البعث العربي في العراق أو في سوريا؟ وإيش نفعتنا القومية العربية في مصر أو في ليبيا؟ كل هذا كلام دعاة على أبواب جهنم لتفريق الأمة الإسلامية. يقول لك هذا أفريقي وهذا تركي وهذا عربي وهذا آسيوي، هؤلاء مسلمون يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، واعتصموا بحبل الله جميعا عرب وعجم بيض وسود ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته بالإسلام إخوانا وليس بالعربية إخوانا. أبو لهب عربي عم النبي صلى الله عليه وسلم، أحسن نسب، ينزل القرآن في سبه ولعنه، تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. طيب عم النبي يصلى نارا ولو كان عم النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أعماله سيئة. فالعبرة ليست بالنسب وليست بالمكان وليست بالزمان. العبرة بالعمل، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، مهما كان نسبهم، مهما كانت جنسياتهم، مهما كانت ألوانهم، مهما كانت أشكالهم وأحوالهم، فالذي آمن وعمل صالحا وتواصى بالحق وتواصى بالصبر فهو مفلح في الدنيا والآخرة. والذي لم يؤمن ولم يعمل صالحا ولم يتواصى مع المؤمنين فهو فاجر، فهو خاسر في أي مكان كان وفي أي زمان كان، ويحمل أي نسب كائنا من كان. إلا الذين آمنوا. والعصر إن الإنسان لفي خسر. طيب، خسر هنا جاءت نكرة في سياق الإثبات تفيد العموم، ثم لا يخرج من هذا الخسر إلا من اتصف بهذه الصفات الأربع. وذكرت هذه الصفات الأربع بالترتيب على حسب الأهمية. فأول صفة وأهم صفة الإيمان، إلا الذين آمنوا. طيب، ما هو الإيمان؟ الإيمان لغة التصديق، أن تصدق. قال الله عز وجل في قصة يوسف أن إخوة يوسف قالوا لأبيهم: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، أي ما أنت بمصدق ما نقوله ولو كنا صادقين فيما نقول. فالإيمان تصديق. قال الله عز وجل: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى. من المؤمنين رجال صدقوا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. الإيمان الصدق، على حسب الصدق يكون الإيمان. لا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. الإيمان لغة التصديق. طيب، الإيمان في الاصطلاح الشرعي ما هو؟ الإيمان اصطلاحا يشتمل على ثلاث جوانب. الجانب الأول الإقرار بالقلب، الإقرار، التصديق والإقرار، والنطق باللسان بعد ذلك، والعمل بالجوارح بعد ذلك. فتعتقد بقلبك أنه لا إله إلا الله، وتنطق بلسانك لا إله إلا الله، وتعمل بجوارحك مقتضى لا إله إلا الله. فإذا قلت بلسانك لا إله إلا الله وفي قلبك محبوب أعظم من الله، فالكلمة هذه لا تدخل الإيمان في قلبك. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. فإن كان مخلوق في قلبك أحب إليك من الله فأنت كافر، لأن الله لا ينبغي أن يكون محبوب أعظم منه سبحانه وتعالى. قل إن كنتم تحبون الله قبل لا تعملوا، تحبون الله، إذن اتبعوني، اتبعوا محمد صلى الله عليه وسلم. فأصبح الإيمان أوله حب الله الذي يقتضي أن كل شيء سوى الله دون الله، مهما كان، حتى نفسك تحب الله أكثر من نفسك. وعلامة الحب الاستجابة. إذا قال الله قل سمعنا وأطعنا، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بيش؟ بالله وملائكته وكتبه ورسله، أي صدق بوجود الله ووجود كتبه ووجود ملائكته ووجود رسله، صدق وأن هذا الشيء موجود لأن الله قال. ثم اتبع ما جاء في الكتب وجاءت به الرسل ولم يخالف ونطق بذلك، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا أمر الله، سمعنا أمر رسول الله، سمعنا ما في القرآن وما في السنة، فأطعنا استجبنا، أطعنا غفرانك ربنا أي اغفر لنا وإليك المصير. وهذه هي القيامة. واشتملت هذه الآية على أركان الإسلام الست. أركان الإسلام كم؟ ستة. لا يؤمن أركان الإيمان، أركان الإيمان ستة، لا يكتمل الإيمان إلا بها. بينما نحن جلوس ذات يوم عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ دخل علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. الإسلام عن سؤال جبريل عن الإسلام ومحمد صلى الله عليه وسلم يجيب. قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، هذا كله تراه العين وهذا يسمى إسلام وهو الظاهر. أما الباطن هو الإيمان مكان القلب. قال فأخبرني عن الإيمان. قال الإيمان أن تؤمن يعني تصدق بالله بوجوده بأسمائه بصفاته بكلماته، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره حلوه ومره. قال صدقت. صدقت تصديق في الإيمان وتصديق في الإسلام. فإذا اجتمع تصديق الإيمان مع تصديق الإسلام كان ذلك إحسانا، وإذا كان كذب في الإيمان وصدق في الإسلام كان ذلك نفاقا، وإذا كان صدق في الإيمان أو كذب صدق في الإيمان وكذب في الإسلام في الظاهر كان ذلك أحد أمرين، إما من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان فهذا معفو عنه، وإما فسق يظهر الفسق ولو مثل من شرب الخمر وهو يعلم أنها حرام. كان أحد الصحابة يشرب الخمر ويجلد عليها، فتكلم أحد الصحابة فيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه تاب عن هذا الرجل وإنه يحب الله ورسوله، قال لا تسبه فإنه يحب الله ورسوله ومع ذلك يشرب الخمر. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. طيب ما هو العمل الصالح؟ العمل ينقسم إلى ثلاثة أقسام: عمل بالقلب وعمل باللسان وعمل بالجوارح. طيب أي هذه الأعمال الثلاثة أفضل عند الله؟ أعمال القلوب أو أعمال الألسن أو أعمال الجوارح؟ أعمال القلوب. ومن وفق للعمل القلبي أعطي العمل القولي والعمل الجوارح تبعا، ومن اقتصر على العمل القولي فقط ولم يهتم بالعمل القلبي حرمهما، حرم العمل القلبي وحرم العمل الجوارحي. ولهذا لا يستقيم عابد في عبادته إلا إذا استقام الإيمان في قلبه واستقر. قال الله عز وجل إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا قالوا بقلوبهم وقالوا بألسنتهم واستقاموا بقلوبهم واستقاموا بألسنتهم هؤلاء يوفقون للأعمال الصالحة. فتجده يصلي ويصوم ويزكي ويسارع ويسابق في الخيرات. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الإيمان اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالأركان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هنا قال آمنوا وعملوا الصالحات. العمل الصالح داخل في الإيمان لأن الإيمان قول وعمل. طيب لماذا أفرد العمل الصالح وذكر بعد الإيمان؟ أضرب لك مثال. قال الله سبحانه وتعالى: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. كذلك هذه الأربع ذرية بعضها من بعض. فالإيمان الرأس والأصل، والعمل الصالح الفرع الأول منه، والتواصي بالحق الفرع الأول من العمل الصالح، والتواصي بالصبر الفرع الأول من التواصي بالحق، ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. صفى آدم ونوح، طيب نوح من فين جاي؟ من ذرية آدم. طيب وآل إبراهيم فين جاءوا؟ من ذرية نوح. طيب وآل عمران من فين جاءوا؟ من ذرية إبراهيم. واضح لكم؟ طيب إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. طيب ليش قال عملوا الصالحات؟ هل يمكن لأحد يعمل كل الصالحات؟ ليش قال عملوا الصالحات؟ هل يمكن؟ نعم، لأنهم جماعة، والجماعة ممكن تعمل الصالحات كلها. هذا يعمل في باب المال والصدقات، وهذا يعمل في باب الصلاة والتطوع، وهذا يعمل في باب العلم والدعوة، وهذا يعمل في باب الجهاد، وهذا يعمل في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا يعمل في باب إقامة حدود الله على عباد الله في أرض الله. إذن هذه الجماعة كلها عملت الصالحات، أما شخص واحد لا يستطيع عمل كل الصالحات. واضح؟ فلما دخل الواحد مع الجماعة كتب أجر الجماعة للواحد، فأصبح كل واحد كأنما عمل الصالحات كلها، لأنه دخل في مجموعة تعمل الصالحات باجتماعها. وهذا دليل على أهمية الاجتماع ونهي عن الفرقة والابتداع. الجماعة تستطيع تعمل. نرجع لحديث حذيفة. قال حذيفة رضي الله عنه: صفهم لي، قالهم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ لو جاءت هذه الجماعات تدعو إلى جهنم، دعاة على أبواب جهنم، ماذا تأمرني أفعل يا رسول الله؟ الآن استمعوا لوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لحذيفة ولكل من أدرك هذا العصر الذي يكثر فيه دعاة جهنم، ماذا يفعل؟ قال: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: عليك بش بجماعة المسلمين وإمامهم. جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، إذا المسلمين متفرقين وما لهم جماعة، ليست لهم جماعة ولا إمام، فماذا تأمرني أفعل؟ قال: عليك بخاصة نفسك، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. والعصر إن الإنسان لفي خسر. بعض الناس ما يفهم معنى الخسارة، يحسب أن الخسارة هي واحد يخسر فلوس، كان عنده عمارة وسقطت هذه خسارة، كان عنده دكان وخسر خسارة. لكن الخسارة في القرآن ليست خسارة المال، خسارة في القرآن خسارة العمر، أن تضيع عمرك. إذا قلبك ما دخله الإيمان، ولسانك ما تحرك بذكر الله جل جلاله، وجوارحك ما عرفت طريق العبادة، القيام والركوع والسجود، والحياة الدنيا ما استخدمت فيها أو امتثلت فيها أمر الله واستجبت فيها لما قال الله، فإنك خاسر لا محال. لذلك عندما نلقي نظرة على الخسارة بمفهوم الناس، نجد أن الناس فعلا مختلفون في هذا الباب، لأن الخسارة ضد السعادة. فبعض الناس يقول لك: اللي عنده فلوس مرتاح، صح؟ طيب وجدنا عنده فلوس وانتحر ويملك مليارات، وين السعادة؟ أغنى دولة على وجه الأرض سويسرا، تسمى بنك العالم، من كثرة المال أكثر نسبة انتحار على وجه الأرض في سويسرا. إذن المال ليس هو مصدر الغنى. قارون آتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة وللقوة. إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إلى آخره. لكن كان جوابه إنما أوتيت على علم عندي. كانت النتيجة فخسفنا به وبداره الأرض. خلي الذهب ينفعه وخلي الكنوز تنفعه في جوف الأرض. بعضهم يقول السعادة في السلطان الحكم. فرعون قال ليس لي ملك مصر ومع ذلك أغرقناه وانتهى. بعض يقول السعادة في الوزارة كن وزير. طيب هامان وزير لفرعون ومع ذلك غرق معه. السعادة بعضهم يحسبنا في البدن القوي. طيب ما في أقوى من الفيل والأسد وش فايدة قوتهم؟ أقوى من الإنسان ومع ذلك لا قيمة له. بعضهم يحسب أن السعادة في الانتقال من دولة إلى دولة ومن بلد إلى بلد. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل. تنظر خضرة وماء والقلب فيه حزن وهم لا يزول إلا بذكر الله. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله فقط تطمئن القلوب. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. هل تعلم أن الإيمان إذا دخل القلب حرك البدن كله؟ فيتحرك اللسان بذكر الله لأن في القلب إيمان. سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر. تذرف العين بالدمع من خشية الله لأن في القلب إيمان. تتحرك اليد في الصدقة في سبيل الله لأن في القلب إيمان. يقوم الجسد كله في جوف الليل تتجافى جنوبهم عن المضاجع قياما ركوعا سجودا لأن في القلب إيمان. يجاهد في سبيل الله لأن في القلب إيمان. يمشي على قدميه يصل الرحم يسعى للمسجد لأن في القلب إيمان. من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل. ألا وإن سلعة الله غالية. ألا وإن سلعة الله الجنة. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ما معنى عملوا الصالحات؟ العمل الصالح هو كل عمل توفر فيه ثلاث شروط. كم شرط؟ ثلاث. شرط الأول أن يكون العامل مسلما لأن الله لا يقبل العمل من الكافر. وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. أي عبادتهم مردودة ولو عملوا ما عملوا. الشرط الأول الإسلام. الشرط الثاني ما هو؟ أذان العشاء الله المستعان. الشرط الثاني الإخلاص لله عز وجل. الشرط الثالث اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فخرج من الشرط الأول الكفر وخرج من الشرط الثاني البدع وخرج من الشرط الثالث خرج الشرط الثاني الشرك وهو الرياء وخرج من الشرط الثالث البدع وهو الحدث في الدين. تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نذكرها بعد الأذان إن شاء الله. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تلاحظون في هذه الآية أن الإيمان والعمل الصالح جاء بصيغة الماضي آمنوا وعملوا الصالح. أما التواصي بالحق والتواصي بالصبر فجاء بصيغة المضارع تواصوا وتواصوا. طيب لماذا؟ لأن في سورة البقرة لما كان الكلام عن الهدى قال ألف لام من ذلك كتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون. ما قال الذين آمنوا لأن هذا بداية. يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة يؤمنون آمنوا ويقيمون عملوا، لأن الصلاة من العمل الصالح، ويقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون ما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. كل هذه الآية داخلة في قوله إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وتجد في القرآن كله التركيز على الإيمان والعمل الصالح. قال تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، والتين والزيتون وطور السينين وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. إلا سورة العصر ذكر فيها الزيادة على الإيمان والعمل الصالح، وهي زيادة التواصي، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، لأنه في فرق بين النجاح وبين الامتياز. ممكن تنجح مقبول، أو تنجح جيد، أو تنجح جيد جدا، لكن تنجح بامتياز كمال النجاح هذا لا يحصل إلا بالأربع. ولذلك الله عز وجل ذكر النجاة من النار بالإيمان والعمل الصالح، لكن النجاح والوصول إلى أعلى درجات الجنة لا يكون إلا بأن يكون الواحد يشارك الآخرين. الكفر ملة واحد. طيب هذا الشخص من الله عليه وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، خرج من الكفر ثم وفق للعمل الصالح صلى، لو هو جلس وما راح يدعو الآخرين ممكن هو يدخل الجنة وينجو من النار، لكن أهله بيروحوا في جهنم. فإذا الله وفقه أخذ يدعو إلى الله ويخرج الناس من الكفر إلى الإسلام ويأمرهم ويوصيهم بالحق وهو التوحيد والصبر على الدين، فإنه بهذا كل من دخل الإسلام على يده تكتب أعماله في ميزانه، من دل على خير، وفي رواية من دعا إلى خير فله أجره وأجر من عمل به إلى يوم القيامة، لا ينقص ذلك من أجورهم شيء. أكثر الناس أجر من محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه أكثر الناس أتباعا، الأمة كلها كل صلاتها مكتوبة ميزان محمد صلى الله عليه وسلم، كل زكاتها مكتوبة في ميزان محمد صلى الله عليه وسلم، كل صيامها مكتوبة في ميزان محمد صلى الله عليه وسلم، كل حجها وعمرتها مكتوبة في ميزان النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الذي يلي في الأجر أول من دخل الإسلام أبو بكر الصديق، خديجة رضي الله عنها من النساء، علي رضي الله عنه كان من الأطفال، زيد بن حارثة من الموالي، هؤلاء السابقون إلى الإسلام وهم أعظم الأمة أجرا، لأن كل من تبعهم وجاء بعدهم يكتب أجره في موازينهم. لذلك كانت الدعوة إلى الله من أفضل الأعمال، ولهذا قال تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. انظر كيف قدم الدعوة إلى الله قبل العمل الصالح، لأنها أعظم الأعمال الصالحة. قل كما قال تعالى قل هذه سبيلي، والكلام موجه للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقول لنا قل يا محمد هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، حتى إن الأمة كلها أمة الدعوة، أمة كلها دعاة، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وتواصوا بالحق. ما هو الحق؟ التواصي التفاعل، ما قال وصوا بالحق. ووصى بها إبراهيم بنيه، وصى فعل ماضي، لكن تواصى فعل مضارع، يوصيك اليوم، يوصيك بكرة، يوصيك بعد بكرة، ولا يزال يوصيك يوصيك حتى وهو في سكرات الموت. ولذلك الوصية عند الموت من أفضل الأعمال، كما قال تعالى أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. هذه وصية يوصيهم على التوحيد. ولذلك يسن للإنسان إذا شعر بالموت أن يكتب وصيته، خاصة إذا كان عليه دين أو كان عليه حق للغير، لا يجوز له يبيت 3 ليالي إلا وصيته مكتوبة عند رأسه، خشية أن يموت في نومه وعليه دين أهله ما يدرون عنه فيعذب به، لأن روح المؤمن مرهون بدينه. وتواصوا بالحق. ما هو الحق؟ الحق هو الله. تواصوا بالله خيرا، أوصيك بالله خيرا، اعبد الله، اذكر الله، سبح الله، اسجد لله، قم لله، تصدق في سبيل الله. تواصوا بالحق بالله. الحق هو الله، والحق كلام الله. ماذا قال ربنا؟ قال الحق وهو العلي الكبير. فنوصيك بالقرآن كلام الله، ونوصيك بالسنة كلام رسول الله بإذن الله وحيا من الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. تواصوا بالحق. تواصوا بالحق يدخل فيها أيضا الدين كله. تواصوا بالدين، أوصيك بالصلاة بالزكاة، ووصى بها إبراهيم بنيه، وكذلك كان يوصي إبراهيم أيضا وإسماعيل أولاده بالصلاة، كما قال تعالى وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. وتواصوا بالحق أيضا، الحق أمر الله، كل ما أمر الله به فهو حق، وكل ما أخبر الله عز وجل عنه حق. وتواصوا بالحق التوحيد وكلمة التوحيد. وتواصوا بالحق المعروف كله، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يدخل كله في تواصوا بالحق. وصية لقمان لابنه ايش قال له؟ قال له يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. تدرين وصية لقمان هذه هي سورة العصر نفسها. لقمان يوصي ابنه قال يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. إذن هذه إلا الذين آمنوا، وأقم الصلاة وأمر بالمعروف، أقم الصلاة هذه وعمل الصالحات، وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر هذه تواصوا بالحق، واصبر على ما أصابك هذه تواصوا بالصبر. فوصاه بسورة العصر. وتواصوا بالحق، ما معنى تواصوا؟ الكبير يوصي الصغير، والصغير يوصي الكبير، والذكر يوصي الأنثى، والأنثى توصي الذكر. تواصوا كلهم، مو بس مجموعة توصي والباقي مستمعين، لا، تواصوا، تفاعل من الطرفين. تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ليش جات وتواصوا بالصبر؟ لأن الحق يحتاج إلى صبر. والصبر أيها الأحبة ينقسم إلى 3 أقسام، كل قسم يحتاج أن نتواصى عليه. القسم الأول طاعة الله، نتواصى بالصبر على طاعة الله. فلان لا تفرط في طاعة الله، لا تفرط في الصلاة، لا تفرط في الزكاة، لا تفرط في الحج، لا تفرط في العمرة، لا تفرط في بر الوالدين، إلى آخر أوامر الله كلها. هذا يسمى الوصية بالأمر أو الوصية بالطاعة، وهي أفضل أنواع الصبر. وهذه الوصية بالصبر على الطاعة تسمى العزم. ولذلك الله عز وجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم، قال فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، وهو الصبر على طاعة الله. الدرجة الثانية الصبر عن معصية الله، ويمثلها صبر يوسف وهو في بيت العزيز عن المرأة التي راودته عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي. صبر عن المعصية. ومثلها صبر مريم بنت عمران لما تمثل لها جبريل في صورة رجل من أحسن ما يكون الرجال، فتمثل لها بشرا سويا، قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. أما القسم الثالث فهو الصبر على البلاء على قضاء الله وقدره، ومنه صبر أيوب على الضر الذي مسه، أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له. قال الله عز وجل إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب، صبر على القضاء والقدر. والثلاث أنواع اجتمعت في شخص النبي صلى الله عليه وسلم، فهو صابر على الطاعة، وصابر عن المعصية، وصابر على القضاء والقدر على البلاء، واجتمعت في أمته. منهم الصابرون على الطاعة، ومنهم الصابرون عن المعصية، ومنهم الصابرون على البلاء والأقدار. وكل واحدة من هذه تنقسم إلى ثلاثة أقسام أو ثلاث مراتب، فتكون مراتب الصبر تسعة، ثلاثة في ثلاثة تساوي كم؟ تسعة. أولها الصبر على طاعة الله لله، ويسمى الإخلاص لله في الصبر، ودليله قول الله عز وجل ولربك فاصبر. وكذلك الصبر عن المعصية لله، والصبر على قضاء الله وقدره لله، هذه ثلاثة. ثم الصبر على طاعة الله عز وجل بالله، ويسمى الاستعانة، صبر الاستعانة أو الاستعانة بالله على الصبر، ودليله قول الله عز وجل واصبر وما صبرك إلا بالله. فهو صبر بالله على طاعة الله، وصبر بالله عن معصية الله، وصبر بالله على قضاء الله وقدره، ثلاثة. هذه كم؟ ستة. ثم يأتي صبر مع الله على طاعته، وصبر مع الله عن معصيته، وصبر مع الله على قضائه وقدره. وهذه أعلى مراتب الصبر، أن تكون في معية الله، إن الله مع الصابرين، وهذه لا تكون إلا بوجود الأمرين الأولين قبلها لله وبالله، وعندئذ تصل إلى معية الله معك. وإذا كان الله معك لا تخاف دركا ولا تخشى، قال كلا إن معي ربي سيهدين. ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبي لا تحزن إن الله معنا، إذ يوحي ربك للملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. إذن هذه مراتب الصبر، والصبر أساس العمل. ست وست بهما الأمر كمل، بل الكمال للذي عز وجل. فتوة الدارين من لها سأل، فأمرها في ستتين قد حصل في الصبر غرس الستتين. فاعلمي لدى السكوت ولدى التكلم، لا تنسى اثنتين وحاذر اثنتين واعمل اثنتين، ترى الأمر حسين لا تنسى موتك وربك المليك، وحاذر الدنيا ومن أسى عليك، إلى آخره. إذن الصبر طعم طعمه مر، ولذلك سمي الصبر والصبر والصبر، الصبر المرة لكن تعالج كل الأمراض، فإذا تحملت مرارتها شفيت، وإذا قلت مرة ما أبغاها بقي المرض معك. كذلك الصبر أساس، وما وصل واصل للجنة إلا عن طريق الصبر أو طريق الشكر. والصبر نصف الدين، والنصف الآخر في الشكر. والله عز وجل قال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، وكذلك الشاكرون وسنجزي الشاكرين. والإنسان ما بين نعمة تحتاج إلى شكر أو بلية تحتاج إلى صبر، فمن صبر غفر له وظفر بما يريد، ومن شكر زيد من الخير. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وردني سؤال يقول السائل فيه إذا صلى الإمام يوم الجمعة على النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة، فهل المأموم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وهل يرفع صوته بتلك الصلاة أم لا؟ نعم، يصلي المأموم على النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الإمام عليه، ولكن سرا صلى الله عليه وسلم ولا يرفع بها صوته. ولكن لو سلم عليه هل يرد السلام؟ لا يرد السلام، لأنه لا يتكلم ولم يؤذن له أن يتكلم إلا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فقط، فإنه يصلي عليه في نفسه ويرد السلام إن شاء في نفسه، لكن لا يرفع صوته بذلك. طيب، هذا سؤال ثاني يقول: ما هو التفريق بين المذموم، ما هو التفريق المذموم بين رسل الله في قوله تعالى: لا نفرق بين أحد من رسله؟ التفريق المذموم هو التفريق بالإيمان والكفر، نؤمن ببعض ونكفر ببعض، كتفريق اليهود بين الأنبياء، قالوا نؤمن بموسى وهارون ونكفر بعيسى ومحمد، أو كتفريق النصارى، قالوا نؤمن بموسى وعيسى ونكفر بمحمد، بينما المسلمون قالوا لا نفرق بين أحد من رسله، آمنا بهم جميعا وقلنا جميعا إنهم رسل الله، وأصبحنا نحبهم ونتقرب إلى الله بحبهم ولا نقول فيهم إلا خيرا. أما مسألة التفاضل فالله عز وجل قال: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، والذي فضل موسى أو فضل عيسى أو فضل إبراهيم أو فضل محمد صلى الله عليه وسلم هو الله عز وجل، هو الذي فضل أولو العزم من الرسل على سائر الرسل، وفضل محمد صلى الله عليه وسلم على أولو العزم فهو أفضل خلق الله، وهذا التفضيل من الله وليس منا، ولا يسمى تفريقا بين الأنبياء. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من الضلالة بعد الهدى، ومن الفقر بعد الغنى، ومن الهوان بعد الكرامة، ومن الذلة بعد العزة، ومن البعد بعد القرب، ومن كل سوء بعد كل خير. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم انصر من نصر الدين، اللهم انصر من نصر الدين، اللهم اخذل من خذل الإسلام والمسلمين. اللهم إنا ندرأ بك في نحور أعداء الإسلام حيثما كانوا وكيفما كانوا. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم إنا نسألك أن تنصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين المرابطين على الثغور يا رب العالمين. اللهم أيدهم بنصرك، اللهم سدد رميهم واربط على قلوبهم ومكن لهم من رقاب أعدائهم. اللهم إنا نسألك بأسمائك وصفاتك وكلماتك أن تحفظ أمة محمد صلى الله عليه وسلم بحفظك، وتكلأها برعايتك وعنايتك. اللهم احفظ لها عقيدتها وعبادتها وعلماءها وقادتها. اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم يا علو يا عظيم أن تحفظ بلاد الحرمين الشريفين بحفظك وسائر بلدان المسلمين. اللهم احفظها في برها وبحرها وجوها يا حي يا قيوم. اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تجازي عنا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم خير ما جازيت نبيا عن أمته. اللهم وبلغه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم معلم الأنبياء علمنا، مفهم الأنبياء فهمنا، مؤدب الأنبياء أدبنا، مصلح أحوال الصالحين أصلح أحوالنا. اللهم إننا فقراء فأغننا، ضعفاء فقونا، أذلة فأعزنا، قلة فكثرنا. اللهم إنا نسألك أن ترد المسجد الأقصى إلينا ردا جميلا، اللهم رد المسجد الأقصى إلينا ردا جميلا. اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم أن تحفظ للمسلمين أعراضهم ودماءهم وأبناءهم. اللهم إنا نسألك أن تسلط على أعدائهم جندا من عندك. اللهم عليك بالطغاة البغاة الذين قتلوا وسفكوا الدماء وشردوا الأبناء والآباء من بيوتهم يا حي يا قيوم. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. على الله توكلنا وإلى الله أنبنا وإلى الله المصير. اللهم اجعل قلوبنا مطمئنة بذكرك، اللهم اجعل قلوبنا مطمئنة بذكرك راضية بقضائك وقدرك. اللهم إنا نسألك أن تجعل نفوسنا مطمئنة راضية مرضية. اللهم إذا أردت قبض أرواحنا فاقبضها إليك ونحن على أحب الأعمال إليك. اللهم من أردت قبض روحه منا فاقبضه إليك وهو ساجد. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اجعل ما بقي من أعمالنا خير مما مضى منها، وما بقي من أعمالنا خير مما مضى منها، وما بقي من أقوالنا خير مما مضى منها. اللهم اختم بصالحات أعمالنا وآجالنا. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة. أسقنا من حوض نبيك شربة هنية لا نظمأ بعدها. اغفر لوالدينا ووالديهم ومن ولدوا. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا وأزواجنا وزوجاتنا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، لا يبقى في هذا المجلس مريض إلا شفيته. اللهم لا تبقي مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مكروبا إلا نفست كربه، ولا مديونا إلا قضيت دينه، ولا مسافرا إلا رددته غانما إلى بلده. اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم أن تفك السحر عن المسحورين، وتذهب العين عن المعيونين. اللهم عليك بأعداء دينك فإنهم لا يعجزونك، لا ترفع لهم راية، واجعلهم لمن خلفهم عبرة وآية. اللهم إنا نسألك أن تصلي وتسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وأن تغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. أيها الأحبة، هذا الدرس الأخير معكم، وبعد شهر إن شاء الله نستأنف هذه الدروس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.